وهكذا في الطائرة يعني في الجو، إذا وازنها في الجو، وهكذا في البحر إذا وازن مواقيت تحرم في البحر الماخرة والسفينة، وإذا كان في الجو يتحرى الميقات ويحرم قبل أن يصله، أو يحرم في مطار من بلده لكي يخشى أن يثبت عليه الأمر، لا بأس يتقدم بإحرام الحاجة لا بأس، ولكن في الغالب أنه يتيسر له يستعد في بلاده يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الحجاب والرداء يركب في الطيارة مستعد، فإذا صار بينه وبين جدة نحو نصف ساعة يحرم، لأن حينئذ قد وازن الميقات من طريق الطائف، أما إذا كان من طريق المدينة معروف إذا أتى على المدينة حرم، وإذا كان من طريق البحر إذا على من طريق الساحل إذا وازن الغابر أو من طريق جاي من مصر أو من الشام أحرم وهو في الجو، أو قبله بيسير حتى يحتار الحين قبل ذلك الحين يقوم من المطار ويمشي تسير الطائرة قليل يحرم احتياطا لا بأس، أما تأجيل الإحرام إذا يأتي جدها